أنه أسقط الصحابي، ويحتمل أنه أسقط غير الصحابي، فهذا المسقط هذا مجهول، هذا المسقط هذا مجهول. وإذا قلنا بأن هذا المسقط، يعني جهالة المسقط الآن، إذا قلنا بأن هذا المسقط الآن ثقة، فيحتمل أنه رواه عن ضعيف، يعني رواه عن ضعيف، فالخبر عن يتطرق إليه، يتطرق إليه الضعف. فالتابعي لما أسقط، لما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسقط من إسناده، يعني فهذا المسقط، هذا المسقط يحتمل أنه ثقة، ويحتمل أنه ضعيف. وإذا قلنا بأنه ثقة، يحتمل أن هذا الثقة قد رواه عن ضعيف، يعني يحتمل أن هذا الثقة قد رواه أنه قد رواه عن ضعيف، فهو محتمل لأن يكون صحابيا، ومحتمل أيضا لأن يكون تابعيا. فإن كان تابعيا فهذا التابعي يحتمل أنه ضعيف، وإذا قلنا بأنه ثقة فيحتمل أنه ماذا؟ رواه عن ضعيف. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني أن المرسل، يعني أن المرسل حجة، وهذا منسوب للأئمة الأربعة، هذا منسوب للأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني نسب إليهم. بعض العلماء رحمه الله يقول أن في نسبته لهم نظر، يعني يذكرونه من أصول مذهب الإمام أحمد، احتياج بحيث المرسل، احتياج بحيث المرسل، لكن بعض العلماء يقول أن في إسناده لهم أو في نسبته لهم فيه نظر، وإنما احتجوا ببعض المراسيل، احتجوا ببعض المراسيل فقط، إنما احتجوا ببعض المراسيل. طيب، وحجة ذلك، الحجة في أو دليل من قال بأن المرسل حجة، المرسل حجة، استدلوا على ذلك، قالوا بأن التابعي الثقة يستحيل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة، أن التابعي الثقة يستحيل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا، نعم، إلا إذا سمعه من ثقة، نعم، لكن هذا فيه نظر، نعم، هذا فيه نظر، لأنه يعني في بعض المراسيل ضعيفة. الرأي الثالث التفصيل، الرأي الثالث التفصيل، أنه يقبل بشروط، الرأي الثالث أن المرسل يقبل بشروط. الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين. الشرط الثاني أنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، أنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. الشرط الثالث أنه إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، أنه إذا شاركه الحفاظ المأمونون أنهم لا يخالفونه. الشرط الرابع، الشرط الرابع أنه لا بد أن ينضم إلى خبره ما يلي، لا بد أن ينضم إلى خبره ما يلي. أولا أو واحد أن يرد أن يفتي به الصحابة، نعم، أن يفتي أو نعم أن يوافق قول الصحابة، أن يوافق قول الصحابة. ثانيا أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، أن يفتي بمقتضاه أن أكثر أهل العلم. ثالثا أن يروى من وجه آخر مسندا،